وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. أخبر الله سبحانه وتعالى أن نوحا عليه السلام امتثل أمر الله عز وجل حين أمره بصناعة الفلك فقال ويصنع الفلك. وهذا يدلنا على أن المؤمن يمتثل أمر الله عز وجل مهما كان وأينما كان، ولو كان لا يرى حكمته في الوقت الحاضر. صناعة الفلك على اليابسة بعيدا عن البحر أمر عجيب يجعل الملأ يسخرون من نوح عليه السلام. كان يعمل قبل ذلك نبيا ورسولا فأصبح اليوم نجارا ويضحكون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن يمتثل أمر الله عز وجل لأنه يوقن بوعده ويوقن بأن حكمة الله سبحانه وتعالى حاصلة باتباع أوامره الشرعية سبحانه وبحمده. ما أمر العباد إلا بما فيه خيرهم، وما نهاهم إلا عما فيه شرهم وضررهم. هذا الفلك، هذه السفينة التي صنعها نوح على اليابسة كانت سببا لنجاة البشرية من الهلاك الماحق. كانت سببا لوجودنا. كان امتثال نوح عليه السلام أمر الله عز وجل بصناعة الفلك على اليابسة ذلك الأمر الذي يتعجب منه، ولكنه يدل على يقين من قام به بوعد الله سبحانه وتعالى كان سببا في ولودنا. نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا بامتثال نوح عليه السلام بصناعة السفينة. لو لم يفعل ذلك لما كان لنا وجود. هذا فضل الله سبحانه على البشرية كلها من لدن نوح عليه السلام إلى يوم القيامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يتفكرون ولا يتدبرون أنهم ذرية من حمله الله سبحانه مع نوح في تلك السفينة التي صنعها وهو لا يدري متى يأتي وقت استعمالها. وهكذا في كل أمر من أمور الشرع المؤمن يمتثل أمر الله يتعلمه ولو لم يكن يرى العمل به في الوقت الحاضر. طالما أمر بتعلمه سيأتي له وقته وسوف يكون له دوره في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى. لذا كان الحفاظ على الشرع بتعلمه والعمل بما يقدر عليه منه ونشره وبنشره في الناس حتى ولو لم يكن معمولا به في وقت معين هذا أمر ضروري لأهل الإسلام. فالإسلام بحمد الله تبارك وتعالى وصل إلينا كاملا حتى بعض الأجزاء التي لا يطبقها الناس ولا يعملون بها في أوقات معينة، لكن ظلت موجودة منقولة كصناعة السفينة. إنها سبيل نجاة. إن حدود شرع الله سبحانه وتعالى سبب لنجاة الأمة، ومن يساهم في نشرها وتعلمها وتعليمها وإقامة ما يمكن إقامته في الناس منها كباني سفينة نوح، كباني سفينة نجاة يوشك أن يستعملها الناس حين الحاجة إليها. وهكذا في كل معاني الدين إنه سبيل النجاة للبشرية كلها وسبيل سعادتها في الدنيا والآخرة، فعلينا أن نمتثل أمر الله سواء علمنا حكمته أو لم نعلم حكمته. صنع نوح عليه السلام، جعل أصنع السفينة بوحي الله وتعليمه إياه، وكلما مر عليه ملأ من قومه، كبراء قومه، كلما لا يتركون فرصة للاستهزاء والسخرية إلا سخروا منه. كلما مر عليه ملأ، هذه طبيعة الملأ في الغالب، إنهم قوم ملأهم الكبر، ولذا يميلون إلى احتقار الناس ليتفردوهم بما يظنونه لأنفسهم من الكمالات الوهمية، وسبيلهم في ذلك التحقير الاستهزاء والسخرية بأهل الإسلام. وهذا أمر تجده في كل عصر، تجد من يضحك من المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فهم جعلوهم مادة للسخرية والتندل بهم والحكايات التي يضحك منها إذا رجعوا إلى أهلهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. عجيب شأن هؤلاء المجرمين، عجيب شأنهم، يرمون المؤمنين بما هم فيه غارقون، يرمون المؤمنين بالضلال. عما ضل المؤمنون؟ ومن الضال في الحقيقة؟ سبحان الله، على انقلاب الموازين لدى البشر، عندما تتغير فطرتهم وتنقلب، فيظنون الهدى ضلالا، ويظنون الحق باطلا، ويضحكون من التزام الحق ويستهزئون بأهله. قال الله عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هذا من عقوبة أهل النار، أن يضحك المؤمنون منهم يوم القيامة، وذلك ليس تكبرا ولكن عقوبة لأهل الكبر وإذلالا لهم. يتذكر المؤمنون تلك اللحظات التي كانوا يسخرون منهم فيها فيضحكون من مآلهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يوم القيامة والمؤمنون في الجنة على الأرائك ينظرون، ومن ضمن ما ينعمهم الله عز وجل به أن يريهم نعمته عليهم ونجاتهم من عاقبة الكفار، وأن الله نجاهم مما آل إليه أمر الكفرة الذين كانوا يسخرون منهم، كما قال سبحانه وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قد نالوا جزاءهم وأثيبوا على السيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة سيئة مثلها. والقصاص يقتضي أن هؤلاء المظلومين الذين سخر منهم، الذين استهزئ بهم، الذين تحملوا ذلك الأذى وهم عاجزون عن أن يدفعوا عن أنفسهم وأن يذيقوا هؤلاء الكفار من نفس الكأس الذي يشربون منه في الدنيا، القصاص والعدل يقتضي أن يأخذوا حقهم وينالوا ثأرهم يوم القيامة. قد حرم الله عز وجل على أهل الإيمان أن يسخروا من بعضهم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالسخرية من المؤمن وتحقيره من الكبائر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز للمسلم أن يسخر من أخيه المسلم، وإنما يعرف قدره وحرمته. فالذين يسخرون من أهل الإيمان لإيمانهم وإسلامهم إنما يفعلون ذلك سخرية من الدين، وهذا والعياذ بالله من الكفر بآيات الله، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالسخرية من المسلم لشيء فيه لعيب خلقي مثلا أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، وأما أن يسخر منه لدينه والتزامه وطاعته لله عز وجل وامتثاله لأمر الله فهو سخرية من الدين. وإذا كان هذا في المؤمن لأجل طاعته كمن يقرأ القرآن ويحفظه فيسخر منه، فهذا والعياذ بالله سخرية من القرآن، كسبب نزول هذه الآيات من سورة براءة حين قال الكفار: ما نعلم مثل قرائنا هؤلاء، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه، قالوا: ما نعلم مثل أصحابنا هؤلاء من أصحابنا القراء هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، نعوذ بالله من ذلك. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن قول هؤلاء المنافقين في أصحابه القراء حفاظ القرآن لأجل امتثالهم أمر الله بإقامة القرآن. فكانت هذه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهكذا زعموا أنهم كانوا يتحدثون حديث الركب. قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الركب نقطع به الطريق، كنا نتسلى. فأنزل الله هذه الآيات التي تدل على أن الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالمسلم لأجل إسلامه أو لأجل طاعته أو لأجل أنه قرأ القرآن أو لأنه التزم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنها سنة، فضلا أن يستهزئ بالسنة ذاتها أو يستهزئ بالقرآن ذاته أو بآيات الله ذاتها أو يسبها، فإن السب أعظم من الاستهزاء. وإن سب دين الله سبحانه وتعالى أو آياته عز وجل أو السخرية من الجنة والنار أو من أمر من أمور الشرع المعلوم من الدين بالضرورة المعلومة من الدين بالضرورة، كل ذلك من الكفر الناقل عن الملة، لا يقبل فيه اعتذار بأننا كنا نخوض ونلعب، ولا يقبل فيه دعوى أننا لم نقصد، لأنه يدل على زوال أصل التعظيم الواجب في القلب لله سبحانه وتعالى ولأمره ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر خطير جدا عندما يسخر من المؤمن لطاعته، وعندما يسخر من الدين أو يستهزأ به كمن يحكي النكات على الآيات أو على الجنة والنار أو على الملائكة أو على الرسل، ويجعل ذلك سبيلا للضحك. فسبيله سبيل هؤلاء القوم الكفار من قوم نوح عليه السلام، وسبيله سبيل هؤلاء المجرمين من المنافقين الذين حكم القرآن عليهم بأنهم كفروا بعد إيمانهم وكفروا بعد إسلامهم، ولا يقبل منهم ادعاء عدم القصد، فإنه ولو كان فإنه دليل على انتفاء تعظيم القلب لله سبحانه الذي هو من أركان الإيمان. يزول الإيمان بزواله لأنه يقتضي زوال شهادة أن لا إله إلا الله من القلب، لأن الإله الذي يعبد ولا بد أن يعظم، فالعبادة ذل وخضوع، فكيف مع محبة وتعظيم؟ فكيف يظن أن من يستهزئ بالله عز وجل أو بآياته عنده شهادة قلبه بأنه لا يعبد إلا الله؟ هو لم يعبده أصلا حين استهزأ به، وحين سخر من أوامره، وحين سخر من وعده ووعيده، أو من ملائكته وكتبه ورسله، أو من أوامره الشرعية التشريعات التي افترضها وهو يعلم أنه أمر بها، بل ولو استهزأ بسنة من النوافل لكنه يعلم أنها من الدين، فإنه والعياذ بالله يكون خارجا عن ملة الإسلام كما ذكرنا، لأنه لم يعبد الله أصلا فضلا عن أن يقول أنه لا يعبد إلا الله، فإنه كاذب في شهادته. من هنا كان الخروج من الملة لمن سب دين الله عز وجل فضلا عن من يسب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا والعياذ بالله كفر أشد وأغلظ، نعوذ بالله من ذلك. والطاعن في الدين منقوض العهد لو كان له عهد، فكيف بمن كان يدعي الإسلام؟ قال الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فيصير الإنسان إماما في الكفر بأنه يطعن في الدين، فضلا كعما ذكرنا من أن يسب الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. ولا يتصور في ذلك جهل، وذلك أن كل إنسان يعلم أن إلهه يستحق أن يعظم. لو أن كافرا يعبد صنما أو حجرا أو وثنا لكان يعظمه، فهي فطرة لا يتصور الجهل بها أن كل من يعبد شيئا لا بد أن يعظمه، فإذا استهزأ به لم يكن عابدا له، لا يتصور غير ذلك. وإنما المتصور في مثل هذا زوال العقل، مثل أن يكون الإنسان في حالة جنون مثلا، أو في حالة سكر غير محرم لأي شيء أصابه في عقله في ذلك الوقت، أو كونه غير بالغ كصغير يقلد الكبار الكفار، ولكنه كان قبل ذلك مسلما قد ثبت إسلامه، فلا يحكم بردة الصغير دون البلوغ. وكذلك المجنون وزائل العقل بأي شيء يزيل عقله. وأما إذا تلفظ الإنسان بلفظ أراد به غير فسبق لسانه، فهذا ليس من هذا الباب ولا يتصور فيه السخرية، كمن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فليس هذا بسخرية ولا باستهزاء، وإنما خطأ في لفظ الإنسان وهو يقصد أن يعظم الله ويقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولكن أخطأ من شدة الفرح، كالحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا، فاستيقظ وجد راحلته عند رأسه وقد أيس منها، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا يعلم بقرائن الحال. أما من يستهزئ بدين الله عز وجل ويسخر من المؤمن لإيمانه ويسخر من المطيع لطاعته، فضلا عن من يسب دين الله عز وجل أو يسب الله أو يسب رسله، فإنه والعياذ بالله على سبيل قوم نوح الملأ المجرمين الذين كانوا يستهزئون بنوح عليه السلام، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هكذا يصبر نوح عليه السلام نفسه والمؤمنين معه بأن عاقبة هذه السخرية إلى أن يسخر من هؤلاء الملأ المتكبرين. هكذا يجعل الله مآل كل كافر مستهزئ بآيات الله عز وجل، لا بد وأن يسخر منه. وانظروا كيف أن قوم نوح الآن تحت التراب، لا يعلم قدر عذابهم إلا الله سبحانه وتعالى، أرواحهم في النار وأجسادهم تحت التراب بعد طول التعمير في هذه الدنيا، ويوم القيامة يسخر منهم كل أهل الإيمان. بما كانوا يستهزئون بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه القضية مما انتشر كثيرا في الناس خصوصا مع الجهل بشرائع الدين والجهل بعواقب المعاصي والذنوب والكفر والنفاق والعياذ بالله. ولكن عموم البلوى بذلك لا يغير من الحكم شيئا، فإن الناس قد فسدت أحوالهم في كثير من الأماكن دون أن يتغير حكم الشرع في ذلك، فإن فساد الناس ليس مبررا لمزيد من الفساد. وانتشار السب والاستهزاء بالدين لا يعني أن الحكم يتغير، بل هذا والعياذ بالله من أسباب انتشار الردة في كثير من الناس، وتجري أحكام المرتد على من استهزأ بالدين أو بشيء منه بمجرد تلفظه بذلك، من انفساخ النكاح وتحريم أهله عليه، وأنه يجب على الإمام قتله، وجوب القتل عليه، إقامة حد الردة عليه، وسائر أحكام الردة تثبت على هذا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة في حق من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا فيها قولان، وفي المستهزئ عموما أيضا فيه قولان، من العلماء من يقول تقبل في الآخرة ولكن لا تنفعه في الدنيا، والصحيح إن شاء الله أنها تنفعه في الدنيا والآخرة، فإنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الردة بعد إعلان المنافقين توبتهم مما قالوا في استهزائهم بآيات الله عز وجل وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبآيات الله وبأصحابه المؤمنين لأجل التزامهم بالطاعة. وهذا هو الأقرب إن شاء الله، أن من تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، وهذه التوبة تنفعه في الدنيا والآخرة، والله أعلم. ولكن المسألة محل اجتهاد في هذا الباب. ولكن على أي حال، إذا لم يقم عليه حد الردة فلا يزال الأمر بالنسبة إليه، لا يزال باب التوبة مفتوحا حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام فيما يصبر به نفسه، قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. عذاب الخزي في الحياة الدنيا هذا الذي أصابهم، وقد علموا بالفعل من الذي أصابه الخزي. عذاب أخزاهم هو عذاب الطوفان، وعذاب مقيم هو عذاب القبر المتصل بعذاب الآخرة. عذاب دائم هو عذاب الآخرة الذي أوله عذاب قبورهم، كما قال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قد أدخلوا نارا، أرواحهم في النار الآن، ثم إذا قامت القيامة سلكت هذه الأرواح في الأجساد ثم جعلت في نار جهنم أبد الآبدين في عذاب مقيم لا يتحول عنهم ولا يتحولون عنه. قد أقام العذاب عليهم، لا انصراف للعذاب، لا يقل ولا يزول ولا ينصرف إلى غيرهم ولا يفر منهم والعياذ ولا يفرون منه والعياذ بالله. هذا حال هؤلاء المستهزئين. الإيمان بوعد الله في الآخرة هذا الذي يؤمن به أهل الإيمان وبه يتصبرون في مواجهة عقبة الاستهزاء الذي يواجههم به الكفار والمنافقون والظلمة والمجرمون. لابد أن تصبر أيها المؤمن إذا استهزأ بك إنسان، وتذكر أن عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة هو لمن استهزأ بآيات الله، فاصبر على دين الله واثبت، وادعو الله مقلب القلوب أن يثبت قلبك على دينه، ولا تكونن كالذين فروا من عذاب الناس إلى عذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اقتربت النهاية عندما اكتملت صناعة الفلك وجاء في لحظة معينة ليس باختيارنا ليس باختيار نوح عليه السلام ولا باختيار أحد ولا بأمر أحد إنما هي بأمر الله. قال عز وجل حتى إذا جاء أمرنا فليس الأمر للناس ولا حتى للأنبياء. قال الله عز وجل لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. يطول الزمن أحيانا ويشق على المؤمنين حتى يقولوا متى نصر الله. تأمل حتى إذا جاء أمرنا أمر الله ليس للبشر أن يأمروا ولا حتى لأولياء الله ولا حتى لأنبياء الله أن يحددوا تلك اللحظة التي يأتي فيها النصر التي يأتي فيها الفرج. وحكمة الله عز وجل تقتضي أن يكون الأمر عندما تصل الأمور إلى غايتها وتشتد وتصل أحيانا إلى حد الإياس من النفس ومن الناس. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. والعجب أن هذا النصر يأتي تدريجيا ينبت نبات البذرة الضعيفة النبت والناس يشهدون أنها تنمو مدة بعد مدة ولكن أكثرهم لا يعقلون. كما قال عز وجل أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فالله ينقص الأرض من حول الكفار بحيث الإسلام ينتشر بحيث ينتشر الإسلام رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين. تأمل أن العلامة كانت أن ينبع التنور وهو موضع النار الفرن الموقد ينبع بالماء حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. وجعل هذا أمرا عاديا بالنسبة إلى ما يمكن أن يقع. نبع ماء في مكان ما مكان ما نبع منه ماء ماذا يستغرب من ذلك ويظل ينبع. وعندها أمر نوح عليه السلام أن يحمل في سفينته من كل كائن حي من الحيوانات على ظهر الأرض زوجين اثنين. وهذا يقضي مدة طويلة في البحث عن الكائنات والحيوانات وصيدها ثم إدخالها في السفينة وترتيب أوضاعها وكل ذلك بلا شك اختصر اختصارا ولكنه كان مجهودا كبيرا بلا شك أخذ مدة من الزمن. فسبحان الله على حلمه وعلمه وحكمته. هو سبحانه وتعالى كما ذكرنا يجعل النصر ينبت نبتا ضعيفا. لو عقل قوم نوح أن نبوع الماء من مواضع النيران من التنور ينبئ بأن السفينة سيكون لها شأن لعقلوا وأدركوا ولكن العقول مطموسة. كما ترى أن الكفر يزداد كيده بأهل الإيمان وفي نفس الوقت يزداد الخير في أمة الإسلام بل وفي غيرها والناس يدخلون في الإسلام ويلتزمون به في كل مكان والأرض تنقص من حولهم بالفعل من أطرافها ومع ذلك لا يعقلون ولا يدركون بل يزدادون في العتو والإجرام ويظنون قرب النصر لهم والحقيقة أنه قرب الهزيمة. والله عز وجل كما ذكرنا يجعل الأمور تجري بحكمته في الوقت الذي يقدره حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها في السفينة من كل الكائنات الحية، من كل الحيوانات التي على ظهر الأرض في ذلك الوقت، زوجين اثنين ذكر وأنثى، وهما يقال لهما زوجان لأن كل منهما زوج للآخر أي من جنسه، وإن اختلف عنه ذكر وأنثى حتى تستمر الحياة على ظهر الأرض بعد الطوفان والغرق بما شاء الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الكائنات الموجودة الآن من الحيوانات المختلفة كانت قد ركبت أجدادها في السفينة مع نوح عليه السلام، والناس إلى يومنا هذا سبحان الله يطلعون يعني كل حين على كائنات لم يكونوا يرونها ومتفرقة هي في أجزاء الأرض وقاراتها المختلفة. فسبحان الله الذي ألهم نوحا عليه السلام وعلمه أن يصيد كل هذه الكائنات وأن يجمعها في السفينة حتى إذا غرقت الأرض بقي من يعمر الأرض على ما هي عليه. فهذه الكائنات فيها مصالح في وجودها لا يعلمها إلا الله، ولا بد أن تستمر في وجودها في الحياة على ما شاء الله عز وجل وإلى الحين الذي يريد سبحانه وتعالى. وأمره سبحانه وتعالى أن يحمل فيها أيضا في السفينة أهله ومن آمن، أهله إلا من لم يؤمن كامرأته، فإن امرأته كانت امرأة خائنة لم تؤمن بنوح عليه السلام، خانته في العقيدة كما قال عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. شرط الإيمان هو الشرط الوحيد الذي يشترط في ركوب السفينة ولا يقبل غيره، حتى قرابة النبي، حتى ابنه، فكان له ابن، كان لنوح عليه السلام ابن كافر، كان عما لكل هؤلاء البشر الموجودين الآن. وصلة القرابة بالتأكيد تقتضي مزيد النصح، وقد بذل نوح عليه السلام كل محاولات النصح حتى يركب ابنه في السفينة ولم يركب لأنه لم يؤمن. وأمر الله عز وجل مقدم على العواطف الإنسانية، ومقدم على الأحاسيس الأبوية، ومقدم على سائر ما يكون في نفس الإنسان. قال عز وجل: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي إلا من لم يؤمن. وقال عز وجل: ومن آمن، وهذا دليل على أن هناك مؤمنين من غير أبناء نوح عليه السلام، هذا ظاهر القرآن. وإن كانت أخبار أهل الكتاب يذكرون فيها أنه لم يركب مع نوح في السفينة إلا أبناؤه وزوجاتهم وأبنائهم دون غيرهم، وهذا ليس بظاهر، فإن الصحيح أنه قد كان هناك من قوم نوح أناس ضعفاء أسلموا، ولو كانوا أبناءه فقط لما قال له أطرد أبناءك، أطرد الأراذل، ولم يقول أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فالصحيح الذي لا نشك فيه أنه قد كان هناك مؤمنون آخرون غير أبناء نوح عليه السلام، ولكن هؤلاء لم يكن لهم ذرية بعد ذلك، انقرضت ذرية بقية المؤمنين ولم يبق إلا ذرية نوح عليه السلام، كما قال عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل البشر الآن من نسل نوح عليه السلام، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، يقول آدم عليه السلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فنوح هو أبو البشرية بعد آدم، أبو البشر الذين من زمنه إلى هذا الزمان. فمن كان معه من المؤمنين ركبوا السفينة وكانوا من الضعفاء، وركبوها وهي على الأرض، لم يصل الأمر بعد إلى أن تصفو على الماء. فسبحان الله الحكيم العليم. قال عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. هذه الحكمة البالغة، هذا الذي فيه التصبير لأهل الإيمان إذا لم يجدوا نتيجة فورية أو سريعة لدعوتهم، عندما يعلم أن دعوة عمرها 950 عاما بالليل والنهار بلا تقصير. لم يكن نوح عليه السلام يتوقف عن الدعوة، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. استعمل كل أنواع الدعوة في السر وفي العلن، في الدعوة الخاصة والدعوة العامة، بالليل وبالنهار، طيلة 1000 سنة إلا 50 عاما، والنتيجة: وما آمن معه إلا قليل. فسبحان الله، ومن أجل هذا القليل تتغير موازين الكون، تتغير الحياة على وجه الأرض، تتغير صورتها. يأمر الله عز وجل أن تغرق الأرض كلها من أجل هؤلاء القليل. هذا يعطيك الفائدة الكبرى من ذلك: ألا تزهد في القلة وألا تغتر بالكثرة. الكثرة كانت على الكفر، غير الله موازين الأرض من أجل القلة المؤمنة، نصر الله المؤمنين على قلتهم. وما آمن معه إلا قليل. وسنة الله الماضية في الرسل وفي دعوة الحق أنهم دائما قليل ثم ينصرهم الله. قال الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سنة الله سبحانه وتعالى الماضية أنه سبحانه ينصر القلة المؤمنة. قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن ليس الأمر مبنيا على الكثرة، ولكن مبني على نوعية الطائفة المؤمنة. القليل إذا كان في قلوبهم الإيمان أثقل من الجبال، عند ذلك ترجح الكفة. ليس الأمر بالكثرة التي في قلوب أصحابها ذرات من الإيمان، إن ملايين الذرات لا تغير الكفة. لسنا نقول ليس في قلوب المسلمين إيمان لا نخرجهم من الملة، والحمد لله طالما لم يرتكبوا شركا أو كفرا وقامت به الحجة واستوفيت الشروط وانتفت الموانع. ولكن أترون عباد الله تتغير موازين الحياة وموازين الكون من أجل من في قلبه ذرة أو ذرتان؟ كما ذكرنا، لو نفضت كفة الميزان لوجدت فيها ملايين الذرات، هل ترجح هذه الذرات كفة على الأخرى؟ لو مسحت حتى الذرات من إحدى الكفتين وأبقيت الذرات في الكفة الأخرى، هل ترجح الكفة بذلك؟ لا، إن الأمر يقتضي شيئا أعظم من ذلك. إن قلب المؤمن إذا امتلأ بالإيمان وثقل الإيمان رجحت به الموازين ولو بواحد، والله قد يغير الحياة من أجل واحد، وينصر الواحد والاثنين والطائفة والرهط والطائفة القليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرجل، النبي معه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. هؤلاء داخلون في قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن ميزان الإيمان في القلوب هو الذي به تتغير حقيقة الصراع، هو الذي تتغير به النتائج والأحوال وترجح كفة أهل الإيمان. إذا أردنا أن ننتصر فلنعبد الله سبحانه وتعالى كما يحب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم